فصل. وتجب الزكاة في خمسة أنواع: أحدها المواشي ولها ثلاثة شروط. أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام لأن الخبر ورد فيها، وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها ونفعها ودرها ونسلها. طيب يقول فصل: وتجب الزكاة في خمسة أنواع، يعني الأصناف الزكوية خمسة. أحدها المواشي وهي بهيمة الأنعام، وبدأ بها المؤلف رحمه الله اقتداء بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه لأهل اليمن، فإنه بدأ بأي شيء؟ بالمواشي. نعم. قال: ولها ثلاثة شروط. نعم. أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام لأن الخبر ورد فيها، وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها ونفعها ودرها ونسلها، فاحتملت المواساة منها دون غيرها. ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير والرقيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. ولأنه لا يطلب. طيب، أحد شروط: أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم، قال: لأن الخبر ورد فيها وغيرها لا يساويها، وغيرها لا يساويها. واضح؟ طيب، احنا قلنا بهيمة الأنعام إبل، ايش بعد؟ بقر والبقر والغنم. طيب، بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام. القسم الأول أن يتخذ الإنسان عروض تجارة فتزكى زكاة عروض، يعني لو كان الإنسان عنده إبل يتاجر بها، أو بقر يتاجر بها، أو غنم يتاجر بها، فهذه تزكى زكاة عروض. لا يشترط بلوغ النصاب بالنسبة لأعيانها. فمثلا نصاب الغنم من الشيات 40، لكن لو أراد أن يتاجر تجب الزكاة ولو كان عنده شاة واحدة، لو كان عنده شاة واحدة. ولذلك عروض التجارة من أوسع أصناف الزكاة، أوسع أصناف الزكاة. لو أن إنسان عنده تراب يتاجر بتراب له قيمة، تجب فيه الزكاة. طيب، الثاني، القسم الثاني، أن تتخذ للدر والنسل، لكن غير سائمة، لكنها غير سائمة، فلا زكاة فيها مطلقا، كما لو كان عنده إبل أو بقر أو غنم يتخذها للدر والنسل وليست سائمة، فلا تجب فيها الزكاة. الثالث، القسم الثالث، أن تتخذ للدر والنسل وهي سائمة فتجب فيها الزكاة. القسم الرابع، أن تتخذ للعمل وهي العوامل، كما لو اتخذ جمالا للكراء والإجارة فالزكاة تكون في أجرتها وغلتها لا في عينها، لا في عينها. إذن بهيمة الأنعام من حيث الزكاة على أربعة أقسام: أن تتخذ عروض تجارة فتزكى زكاة عروض. ثانيا، أن تتخذ للدر والنسل ولكنها غير سائمة فليس فيها زكاة. ثالثا، أن تتخذ للدر والنسل وهي سائمة فتجب فيها الزكاة. رابعا، أن تتخذ للعمل وهي العوامل، فهذه تجب الزكاة لكن في أجرتها وغلتها لا في أعيانها، يعني كأنها مثل السيارات التي يكدها الإنسان والبيوت التي تؤجر ونحو ذلك. نعم. يقول: لأن الخبر ورد فيها وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها، يعني هذا التعليل تخصيص وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. أولا أن النص ورد في بهيمة الأنعام، وثانيا كثرة نفعها ونمائها، وهو كذلك. فأنت إذا تأملت البهائم وجدت أن أكثرها نفعا ونموا هو إيش؟ بهيمة الأنعام. قال: فاحتملت المواساة منها دون غيرها. ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير والرقيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. ولأنه لا يطلب درها ولا تقتنى في الغالب إلا للزينة والاستعمال لا للنمى. ولا زكاة في الوحوش لذلك، وعنه في بقر الوحش الزكاة لدخولها في اسم. طيب، يقول: ولا زكاة في الخيل والبغال. نعم، بقي مسألة وهي السائمة. السائمة تجب فيها الزكاة سواء كانت إبلا أم بقرا أم غنما، وكل نوع من أنواع السائمة له خصيصة، له خصيصة. فالإبل يختص بالجبران، والجبران دفع ما نقص أو رد ما زاد، دفع ما نقص أو رد ما زاد. هذا من خصائص الإبل. والبقر له خصيصة وهو إجزاء الذكور فيها، يجزئ فيها الذكر في 30 وما تكرر منها. 30 يعني تبيع أو تبيع، فيجوز تبيع وفي 60 تبيعان وهكذا، ولو مع وجود أنثى، ولو مع وجود أنثى. إذن من خصائص البقر إجزاء الذكر في 30 وما تكرر منها ولو مع وجود أنثى، ولو مع وجود أنثى. طيب بقينا الغنم، من خصائصها إجزاء الصغار منها إذا كان النصاب كله صغارا فيجزئ. يقول رحمه الله: ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير والرقيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. ولأنه لا يطلب درها ولا تقتنى في الغالب إلا للزينة والاستعمال لا للنماء. إنما والقاعدة أن الزكاة إنما تجب في المال النامي، في المال النامي، إلا ما ورد به النص مثل الذهب، الحلي، الحلي ليس ناميا لكن هو نام باعتبار أصله. يقول رحمه الله: ولا زكاة في الوحوش لذلك. لا زكاة في الوحوش، والوحش المراد به غير المستأنس، الوحشي ما لم يستأنس. يقول: لذلك، ما هو؟ لماذا؟ لأنها لا يطلب درها ولا تقتنى في الغالب. نعم. يقول: وعنه في بقر الوحش الزكاة، يجب تجب الزكاة في بقر الوحش، وهذا هو المشهور من المذهب أن بقر الوحش تجب فيه الزكاة. لماذا؟ قالوا: لدخولها في اسم البقر، سمى بقر وحش، إذن تجب فيها الزكاة. ولكن القول الأول أصح، وهو الذي عليه أكثر العلماء، أن بقر الوحش لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ نقول لأمور: أولا أن اسم البقر، أن اسم البقر عند الإطلاق لا ينصرف إليها، فإذا قيل البقر لا ينصرف إلى بقر الوحش، فلا تسمى بقرا إلا مضافة، يقول بقر وحش، إذن نقول لا تدخل تحت اسم البقر. ثانيا أيضا من أدلة ذلك أنها لا تجزئ في الأضحية، أنها لا تجزئ في الأضحية، إذن لا تجب فيها الزكاة. وثالثا أيضا أنها ليست من بهيمة الأنعام، يعني بهيمة الأنعام إبل وبقر وغنم، والبقر الوحشي ليس من بهيمة الأنعام. ووجه الرابع أن أيضا من حيث الواقع أن وجود نصاب من بقر الوحش متصفا بصفة السوم حولا كاملا في الواقع لا وجود له، يندر أن تجد نصابا كاملا من بقر الوحش يتصف بصفة السوم، هذا نادر. إذن نقول البقر الوحش ليس فيها زكاة لأنها ليست من بهيمة الأنعام، ولا ينصرف إليها اسم البقر عند الإطلاق. هذه المسألة لها الواقع نظير وقريب، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في سترة في الصلاة: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مقرة الرحل، المرأة والحمار والكلب. الشاهد الحمار، هل حمار الوحش كذلك؟ لو مر بين يديه حمار وحش فهل يقطع الصلاة؟ أو لا يقطع الصلاة؟ كهذه المسألة نقول لا يقطع، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمار الهنا تنصرف، الهنا للعهد الذهني، والمعهود ذهنا للحمار، أنه الحمار الأهلي للحمار الوحشي. نعم. ولا زكاة في الوحوش لذلك. إذا نقول قول الراجح أن بقر الوحش ليس فيه الزكاة. نعم. ولا زكاة في الوحوش لذلك، وعنه في بقر الوحش الزكاة لدخولها في اسم البقر، والأول أولى، لأنها لا تدخل في إطلاق اسم البقر، ولا تجوز التضحية بها، ولا تقتنى لنماء ولا در، فأشبهت الضبا، وما تولد بين الوحشي والأهل، فقال أصحابنا فيه الزكاة تغليبا للإيجاب، والأولى ألا تجب، لأنها لا تقتنى للنماء والدر أشبهت الوحشية. طيب يقول ما تولد بين الوحش والأهل فقال أصحابنا فيه الزكاة تغليبا للرجال، يعني لو أن ذكرا من البقر الأهلي نزع على بقر على أنثى من بقر الوحش ونتج، فهل تجب الزكاة أو لا تجب؟ قال المذهب أنها تجب تغليبا للإيجاب، يعني اجتمع موجب للزكاة ومسقط للزكاة فيغلب جانب الإيجاب، جانب الإيجاب. وظاهر كلامهم رحمهم الله سواء كانت الوحشية الفحول أو الأمهات، الفحول أو الأمهات، يعني سواء كان الذكر هو الوحشي أو الأم هي الوحشي. وقال بعض العلماء في المتولد إن كانت الأمهات أهلية وجبت الزكاة، إذا كانت الأم أهلية وجبت الزكاة، وإن كانت الأم هي الوحشية لم تجب الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن ولد البهيمة يتبع أمه، ولد البهيمة يتبع أمه، ولذلك سبق لنا أن الولد بالنسبة للحرية والرق يتبع الأم، ولكن الصواب أنها لا تجب. ولهذا قال رحمه الله والأولى أن لا تجب لأنها لا تقتنى للنماء والدر أشبهت الوحشية، ولأنها لا تدخل في اسم البقر والغنم، وأيضا لأن الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا تجب الزكاة إلا بيقين. واضح؟ فإذا قال قائل لماذا لا نقول هنا الاحتياط الوجوب، نوجبها احتياطا، نقول لا نقول ذلك لأنها ليست محلا للزكاة، ليست محلا للزكاة حتى يقال بالاحتياط، فسبب الاحتياط فيها غير موجود، سبب الاحتياط غير موجود. نعم.